مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم، معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. حلقة النهاردة هي الجزء الثاني من قصة صاعقة الموت بقلم نور أبو زيد. آخر حاجة كنا وصلنا لها لما عماد جي قال لهم من الآخر كده، انسوا أنكم تعرفوا أي حاجة، أهل الكفر كلهم عارفين بس مش أهلك بس يا يوسف، وما يقدروش يفهموكم أي شيء، لأن أي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده بيتأذي. ساعتها قلت له يا سلام، وابوك بقى حكالك عشان كان عاوز يأذيك صح؟ لقيته طلع سلسلة، قال لي لا، ما هو اداني الصليب ده. أدهم قال له صليب؟ صليب إيه اللي ادهولك؟ وقال لك إيه بالظبط؟ لقيت عماد جه طلع الصليب وقال ده صليب مقدس، عائلتنا توارثته من عهد يسوع المسيح، قال لي انه هيحميك من كل شر. كلمت معاه بتهكم كده وقلت له صليب، صليب ايه ده اللي يحمي من الشر؟ ممكن كفايه حواديت وافلام لحد كده؟ فهمنا بالظبط ابوك قالك ايه. اتعصب وقال لي لما حضرتك اتصلت بينا علشان تجمعنا في اليوم الاسود ده من اسبوع لبست هدومي وجيت اخرج لكم، ابويا منعني وحذرني ان انا اخرج في الوقت ده، اصريت على الخروج وقلت له انا مش عيل صغير يا بابا عشان تحبسني وتقول لي ما تخرجش، وفضلت انا مصر وهو مصر ان انا اقعد، لحد لما في الاخر زقيت ايده بعنف ورحت فتحت الباب. قال لي عماد تعال اقعد، عاوز اكلمك كلمتين قبل ما تخرج لاصحابك. وبدا ابويا يحكي لي حكايه غريبه حصلت في الكفر من زمان. بعد ما حكاها لي انا اتصدمت، لاني ممكن اتاذي بسبب انه حكاها لي، وقال لي انا ما كنتش ناوي عمري ان انا احكي لك، بس انت اضطرتني لكده، انا يا ابني راجل كبرت ومش هقدر امنعك بالقوه. فضلت اعيط وقعدت اترجاله يسامحني، وانا ما كنتش اقصد ابدا ان انا ازعله. اداني الصليب بتاعه وقال لي ما تخافش، طول ما هو معاك مش هيحصل لك حاجه، حذاري انك تخلعه من رقبتك بعد الليله دي لاني قاري عليه، ومن الاخر عامل عليه تعويذ حمايه، وكان قراري اني مش هروح لكم. بس ابويا رجع اصر عليا وصمم ان انا اروح لكم عشان اخليكم تمشوا وما سيبكمش تقعدوا هناك. خدت الموضوع ببساطه وقلت عادي هروح اقعد معاكم وبعدين هقومكم، بس فوجئت انكم ما رضيتوش تقوموا وصممت تقعدوا، ولما الساعه جت 12 هربت. هربت وسبتكم، انا السبب، لو كنت مشيتكم ما كانش زمان علي مات. عليت صوتي وقلت له هو انت كنت منتظر مننا ايه؟ كنت عاوزنا نسمع كلامك على اي اساس؟ انت لا فهمتنا ولا عرفتنا اي حاجه، ودلوقتي بتقول ما تقدرش تفهمنا، امال عاوزنا نسمع كلامك ازاي؟ ادهم بصلي بصه، يعني بمعنى وطي صوتك، انت ناسي ان احنا في عزا؟ اتكسفت وسكت، لكني اتفاجئت بادهم اللي بيتكلم بالنيابه عننا وبيقول لعماد بالفم المليان كده، عماد انت لو ما فهمتناش اي حاجه وكل اللي حكاه لك ابوك، وايه اللي مخلي اهالينا بالشكل ده مش عايزين يقولوا لنا، وايه الحاجات اللي احنا شفناها دي، احنا هنخرج الليله دي تاني احنا الثلاثه وهنعرف بنفسنا. عماد الحقيقه ما عرضهوش، بس اللي حصل انه قام وقف وقال لنا احنا الثلاثه براحتكم، بس ما تبقوش تلوموا الا نفسه، وابقوا سلمولي على علي، ومشي. طبيعه عماد كالعاده دايما اناني، ما بيفكرش غير في نفسه وسلامته الشخصيه، بس عارف ان احنا يعني خلاص احنا في عرضة الموت زي ما بيقولوا، ومع ذلك قرر يسيبنا. ولولا ابوه ما كانش زمانه جالنا من الاساس، بس من غير ما يفهمنا اي حاجة، بل بالعكس كلامه حيرني اكتر. ما لحقتش افكر لقيت مصطفى بيمسح دموعه وهو اخر وبيقول انا هخرج الليلة انا كمان. قلت له هتخرج فين؟ هو انتوا فاكرين نفسكم خارجين تتفسحوا؟ ايش حال لو ما كنتوش شفتوا كل حاجة بعينيكم وعلي اللي مات قصاد عينينا؟ خلاص بتقرروا ان احنا كمان هنروح؟ احنا نجينا باعجوبه، انتوا اكيد اتجننتوا. مصطفى قال لي من يوم لما مات علي اتضح لي ان اهلي هم كمان عارفين كل حاجه، اتحيلت عليهم عشان يفهموني اي حاجه، ما حدش ليهم نطق بكلمه واحده. انا هخرج الليله، انا مش هسيب اخويا يموت في طيس، لازم اعرف اخويا مات ازاي وايه اللي حصل وإيه اللي بيحصل بالظبط. أدهم قال لي وبعدين أنت خايف من إيه يا يوسف؟ أنت المفروض تكون أشجع واحد فينا، العجوبة اللي أنت بتقول عليها نجينا بسببها دي كانت انت، ولا انت نسيت اللي عملته وايه اللي حصل ليلتها؟ قلت له بقولك ايه، بلا حصل بلا ما حصلش، انا نفسي ما اعرفش ايه اللي حصل، دي حاجة حصلت وملهاش تفسير منطقي. يعني ايه يعني ايه دي تحرق بني ادم او مش بني ادم او كائن او يعني ايه؟ انتوا فعلا مصدقين ان حاجة زي كده ممكن تحصل؟ مصطفى قال لي انا بصدق اللي بشوفه يا يوسف، واحنا شفناك يوميها بعينينا، يبقى ايه اللي يخلينا ما نصدقش؟ ادهم كمل كلامه وقال لي انت لو صحيح بتحب على الله يرحمه ومش عاوزنا نحصله، يبقى تيجي معانا النهارده، هنروح الارض المهجوره اللي الناس والحيوانات دول جم منها، واكيد هناك هنفهم كل حاجه، كل اللي احنا عاوزينه، وطالما انك معانا اكيد هتحمينا، صدقني ان شاء الله مش هيحصل حاجه. حصل ووافقتهم، معرفش ازاي وليه، يمكن فضولي ان انا افهم سر اللي بيحصل، او يمكن عشان خايف لا يموتوا هما كمان. اكيد هو ده السبب، ان انا مش عاوزهم يجرى لهم حاجه. صح، ايوه هو ده السبب. عارفين الكذاب اللي بيحاول يقنع نفسه بحاجه؟ هو عارف ومتاكد انه غلط. هو ده انا، لان كان في شيء تاني خالص هو اللي خلاني اوافقهم ووافق اروح معاهم. مشينا احنا التلاتة من العزة، بعد ما كنا اتفقنا على كل حاجة، وكل واحد فينا اتصل بأهله وقال لهم انه هيبات الليلة دي عند التاني. لما كلمت البيت كان ابويا رجع من عند خليل، فضل يسأل ويطمن عليا، قلت له ان انا كويس بس هبات عند ادهم النهاردة. اطمن يا بابا وطمن ماما. انا بعد ما قفلت مع ابويا فكرت مرة تانية في جملة انا جاي بكرة، معقول هرجع؟ ولا يمكن تكون الليلة دي ليلة بلا رجعة؟ مع دقة الساعة 10 بالليل كنا متوجهين احنا التلاتة للأرض المهجورة اللي ورا الترعة الكبيرة، علشان نكتشف ايه السر اللي اهالينا مش راضيين يقولون عليه، عشان ما يعرضوناش للأذى، وايه اللي يخلي خليل كبير البلد يؤمر بخروج الناس للحيوانات دي عشان يقتلوه، وإيه حكاية حيوانات الأرض دي من الأساس، وإيه السر ورا تاريخ 20 فبراير، وأسئلة كتير في دماغنا هي اللي ودتنا في نهاية المطاف للأرض المهجورة، ظنا مننا إن الإجابة يمكن هنلاقيها هناك جوه الأرض دي. كنا رايحين وإحنا حالنا كالآتي: مصطفى ساكت ما بيتكلمش، أدهم ممثل إنه مش خايف بالرغم من إن إيده كانت ماسكة الكشاف وهي بتترعش، أما أنا فكنت في حالة مش لاقي لها أي تفسير، يمكن أنتوا تفهموها لوحدكم بعدين. وإحنا رايحين الأرض ومعديين عند الترعة الكبيرة، نفس المكان اللي كان محروس قاعد فيه بنت صغيرة عمرها حوالي 9 سنين، قاعدة في منتهى البراءة ماسكة عصاية وعمالة تلعب بيها في الترعة. ايه ده؟ للدرجة دي اهل القرية سايبين طفلة عندها 9 سنين بيضحوا بيها كمان؟ رحت لها وقلت لها انت مين يا حبيبتي؟ ايه اللي مقعدك هنا لوحدك؟ قالت لي انا مالك؟ بابا وماما قالوا لي اقعد استناهم هنا لحد لما يجوا، بس انا مش عارفة هم اتأخروا قوي كده ليه؟ انا بقالي كتير مستنياهم. لفيت لأدهم وانا في قمة الذهول، قلت له يعني ايه؟ يعني هما بيطلعوا في كل ليلة واحد عشان يموت؟ ايه اللي هما بيعملوه ده؟ كانت كلمة غبية مني الحقيقة. البنت خافت وقالت لي يموت ايه؟ أدهم قال لها ما تخافيش يا حبيبتي، ده عمو بيهزر معاكي. خدني على جنبه وقال لي انت غبي، انت رايح تقول للبنت ان اهلها عاوزين يموتوها؟ قلت له ما ازاي يجي لهم قلب يعملوا كده في طفلة زي دي؟ أهل الكفر أكيد اتجننوا. أنا مش مصدق إن أهالينا ممكن يعملوا كده في أولادهم. ليه وعشان إيه؟ قلت له طب وهنعمل إيه؟ هنسيبها يجرى لها زي اللي جرى المحروس؟ قال لي أكيد لا طبعا. فاضل ساعة كاملة على الساعة 12. قلت له قصدك إيه؟ راح مسك البنت من إيديها قال لها تعالي يا ملك ما تخافيش، مش أنت وماكي اسمه عم عيد؟ قالت له ايوه انت شفته؟ قال لها اه قابلته وانا جاي، وقال لي لو شفت ملك قولها ترجع البيت عشان هما مستنينك هناك. يلا وراح خدها وروح. مصطفى اتكلم اخيرا وقال لي اتفضل يا استاذ يوسف، اهلنا اتجننوا وبيرموا عيلهم للموت، والله اعلم هم بقالهم كام سنه بيهببوا اللي بيعملوه ده، ويوم لما نعرف عاوزنا نسكت وما نعملش حاجه. وبتقول ان احنا اتجننا صح؟ قلت له انت بتكلمني كده ليه وانا مالي؟ بتروح تسالهم هم بيعملوا اللي بيعملوه ده ليه؟ وحياتك سالتهم ومحدش جاوبني، هنسيبهم يقتلوا فينا من غير حتى ما نفهم ولا نفهم ولا نحط اللي بيحصل في بالنا؟ لاحظت ان مصطفى اسلوبه اتغير، بقى صوته واسلوب كلامه نوع من الصرامه والتحدي. انا ملينا خلاص، دلوقتي هنعرف ونفهم كل حاجه. كل واحد ادانا كل واحد كشف اضاءه علشان ينور كحل اللي جوه. مش قادر اوصف لكم، الارض كانت مظلمه بشكل موحش قد ايه. الفزع والرعب كانوا مليين قلوبنا واحنا في حافه الارض، واحنا في اول الارض. حتى ادهم اللي كان عامل فيها السبعه رجاله في بعض، قلوبنا كلها كانت مليانه خوف وفضول في نفس الوقت. كنا احنا التلاته داخلين حاسين بانفاس بعض، سامعين دقات قلب بعض. كنا احنا التلاته داخلين وكل واحد فينا عمال يلف ورا ظهره متوقع في اي جزء من الثانيه اي حاجه تهب في وشه. كنا احنا التلاته داخلين هم موقنين ومتاكدين ان احتمال كبير جدا اننا ما نطلعش تاني، بس كان لازم نخش. كل واحد ولع الكشاف اللي معاه ومشينا بهدوء ودخلنا. فضلنا جوه عمالين نتسحب بالراحه وكل واحد لازق في ظهره التاني من كتر فزعنا، وعمالين ندور على اي حاجه تفهمنا اي حاجه. برغم ان احنا في الشتاء كنت حاسس زي ما يكون ان احنا في نار، الهواء سخن بدرجه كبيره جدا، السخونيه عماله تزيد وتزيد وتزيد وتزيد زي ما تكون في بركان تحت في الارض دي. ده غير اننا على يقين ان احنا مش لوحدنا، حاسس ان في حد بيراقبنا او بيراقبنا على وجه الخصوص. عايز انطق واتكلم بس خايف. خايف؟ انا خايف؟ لا لا لا لا لا، انا مش خايف، انا مرعوب. رجلي مش قادره تشدني، انا مش هقدر، مش هقدر اكمل. لا لازم تقدر تكمل. انا خايف، انا خايف اموت. بطل شغل العيال ده واسترجل شويه. ايه مش عاوز تعرف ايه اللي جرى لصحابك؟ ايه اللي جرى لصحابك؟ مش خايف لا يحصل لصحابك زي ويموتوا هما كمان؟ بس انا مش عايز اموت، مش عاوز اموت هنا، مش عاوز انا اموت الموتة دي. انا عايز اموت في وسط عيلتي واهلي وناسي ويدفنوني ويدفنوا جثتي زي علي اللي اهله عاملين وعزا من غير ما يعطروا على جثته. ليه؟ وانت فاكر نفسك زي علي ولا ايه؟ انت اقوى من علي بكتير، وانت هتكتشف السر ده بنفسك من غير ما تحتاج لعماد في اي حاجه. لا لا لا خلاص، انا مش عاوز اكتشف السر ده، انا عايز اعيش. خلاص بلاش تكتشف السر، بس مش عاوز تفهم ايه الشعور الغريب اللي شدك ناحيه الارض دي. بقول لك ايه، انا السبب الوحيد اللي جابني هنا هو خوفي عليهم، مش عشان اي حاجه تانيه، فهمت؟ صدقت نفسك، حتى لو قدرت تكذب على نفسك فعمرك ما هتقدر تكذب علي. انا السبب الرئيسي لوجودك هنا هو انك حاسس بشعور غريب شدك تيجي هنا غصب عنك، لانك حاسس بحنين للمكان ده. هو ده اللي جابك وخلك توافقهم، صح ولا انا غلطان؟ صح، بس انا مش فاهم انا مالي، أنا مش فاهم إيه اللي شددني أجي هنا وجابني لحد الموت برجلي. خلاص خلاص كلها كم خطوة وهتفهم، هتفهم كل حاجة. وقت الموت يبقى افتكر ان كفك لسه ما تشلش من دراعك، وبعدين انت نسيت الحلم اياه اللي انت حلمته. انا عمرو اخوك، مش ممكن يكون جراله زي علي واهلك كمان مخبين عليك؟ عمرو يا نهار اسود، يعني ايه يعني عمرو اخويا مات؟ الحلم اللي انا شفته ده كان حقيقه؟ والحيوانات دي خدت اخويا؟ عمرو مات؟ عمرو مات؟ يمكن مش يمكن. الهار السود، شفت بقى ان كان عندي حق، لازم تكمل، لازم تكمل يا يوسف. خلاص علامات الاستفهام كده بلغت الحد الادنى، ولازم تلاقي اجابات على كل الاسئله دي. كمل كمل كمل. وده كان كلامي مع ضميري ومع نفسي. فقت من الكلام ده كله وانا قاعد بكلم في نفسي. الله أعلم بقى مع نفسي ولا مع قريني اللي كان بيكلمني. فقت لما جه آدم بيخبط على كتفي وبيهمس بصوت بيقولي يوسف يوسف. لقيت نفسي زي اللي كان مغيب عن الوعي ورجعلي تاني. قلت له أنا متعصب. إيه في إيه؟ قال لي أنت مالك يا ابني فجأة كده خشبت وعينك برقت كده ليه؟ ردت عليه بنفس العصبيه وقلت له انت عايز مني ايه؟ سيبوني في حياتي. ربنا يخرب بيتكم يا شيخ، انا غلطان اني جيت معاكم مشوار مهبب ده. قال لي يا ابني مش وقت الكلام ده، الواد مصطفى تاه. نعم؟ قال لي كان جنبي هنا من شويه وبعدين غاب عن عيني 5 دقايق، ببص لقيته فص ملح وداب. قلت له الله، كده بقى تبقى كملت، يعني مصطفى كمان راح هو كمان، وكده بقى ما يبقاش ما فضلش غير انا وانت. صح يا ابني انت مجنون، انا وانت ايه ومصطفى ايه اللي راح؟ تعال معايا بس هندور عليه ان شاء الله نلاقيه. يلا يلا، ما هي كده كده ليله سودة ومش هتعدي على خير. لاحظت ان انا كمان اسلوبي اتغير وبقيت عصبي وسلبي جدا لدرجه الارض بتلعب في دماغنا وقلوبنا احنا الثلاثه. دخلنا انا وادهم وبدانا نغوص في امعاء وحش الظلام اللي نور الكشاف المسكين مش قادر يعمل قصاده حاجة، وعمالين نلف يمين وشمال بندور على مصطفى. مصطفى راح، مصطفى مش هنا خالص. وأخيرا بدأ الخوف والتوتر والقلق يعرفوا طريقهم لأدهم، اللي بدأ يقول لي بيأس طب وبعدين هنسيبه؟ قلت له الساعة بقت كام؟ بنبص في ساعتنا لقيناها الساعة 12 إلا 10. الوقت زي الجري كده، لازم نلاقي مصطفى ونرجع بسرعة. قلت له لا، بقولك ايه، عاوز تدور عليه روح انت دور عليه مع ألف سلامة، أنا ماليش دعوة بيكم، أنا هخرج من هنا دلوقتي، أنا مش مستغني عن حياتي. قال يعني؟ قلت له يعني اللي سمعته. هو مش كان عاوز يعرف اللي حصل لأخوه زي ما هو بيعرف دلوقتي؟ وطبعا ادهم بدا يزعق فيا، وانت ازاي عاوز تسيب صاحبك وتمشي؟ انت اتجننت؟ وانت من امتى كنت كده؟ وايه اللي جرالك؟ وفضلت انا ازعق وهو يزعق لحد ما ادهم سابني وطلع يجري. طلع يجري دور على مصطفى. طبعا مع الوقت اختفى، اختفى صوته وصوت خطواته نهائي، وانا بقيت واقف محتار لوحدي. اروح؟ اجي؟ اهرب؟ اعمل ايه؟ هربت؟ هربت، سبتهم كلهم وطلعت اجري ادور على مخرج اطلع منه. فضلت اجري اجري اجري باقصى ما عندي، عاوز الاقي اي مخرج قبل فوات الاوان، لكني زي اللي عمال يلف في متاهه ما بتخلص. كل ما اروح في حته الاقيني برجع لنفس المكان تاني وتاني وتاني. طب وبعدين؟ يعني ايه؟ يعني انا خلاص اتحبست هنا؟ هموت هنا خلاص؟ واقف وسط ارض مهجوره، الدنيا ضلمة، مش شايف غير نور الكشاف اللي بدأ يضعف، وفوق ده كله مستني موتي، مستني مصير المحتوم. خلاص أنا ميت. صراخ ملا الدنيا كلها. أنا ركبي خبطت في بعض وضربت قلبي وصلت لمليون دقة. صوت من الشمال ومن اليمين، كان في حد جنبي، جنبي على شمالي وجنبي على يميني. انا مرعوب والله العظيم مرعوب، ما اعرفش ايه اللي حصل لكن حسيت ان في خبطه جت على ظهري. انا ما بصيتش حواليا، كل اللي انا حسيت بان انا كان لازم اجري، وفعلا جريت. فضلت اجري، انا مش عارف انا رايح فين، ممكن تقولوا 3 دقايق قاعد اجري، يمكن حاسس بحاجات كتير بتجري ورايا بس مش شايف حد، او بمعنى اصح مش عايز ابص ورا ظهري، مش عايز اشوف حاجه، معايا الكشاف وقاعد بجري لحد لما اتسمرت مكاني. انا شفت بيت كبير قوي زي ما يكون قصر بتاع زمان، عارفين قصر البارون؟ هو عامل زيه كده، قصر كبير قوي، بس اغرب حاجه فيه انه كله اسود، تحس انه كان محروق. لا لا لا، ده هو محروق فعلا، كل حاجة فيه متدمرة، بس الغريب ان كل اركانه الاساسية موجودة، العواميد، الشبابيك شكلها محروق. انا كل ده قاعد بعمل بالكشاف، بس ضوء القمر ظاهر. الحاجة الغريبة ان ضوء القمر ظاهر قوي على القصر ده بالذات، كأنه نور بالذات على القصر ده، الارض كلها ما فيهاش نور والقمر ضوءه كله على القصر ده او على البيت ده. انا مش عارف ده قصر ولا بيت، بس لا انا متاكد انه قصر، قصر كبير فخم. بعد ما وصلت للمكان ده او بعد ما شفت القصر في المنطقه دي تحديدا، ابتديت احس بالامان، ما بقتش احس بان في حاجه حواليا ولا في حاجه ورايا ولا اي حاجه، كانهم كانوا عايزين يوصلوني للمكان ده، مش عارف. بس لقيت نفسي كمان رجلي واخداني، بس اكتر حاجه غريبه حسيتها، حسيت ان رجلي واخداني للمكان ده، كنت عايز امشي او عايز اهرب او عايز اجري، لكن حاسس ان رجلي واخداني للمكان ده. لا، والاغرب من كده، ده انا حاسس ان انا اعرف المكان ده كويس قوي. حاسس من جوايا ان انا شفته قبل كده. الذاكره رجعت بيا لورا، بس مش فاكر اي حاجه. كل اللي انا حاسه من جوايا ان في حاجه بتربطني بالبيت ده. معرفش ايه اللي خلاني ما قدرتش اقاوم نفسي اللي جوايا، او ما قدرتش اقاوم الشيء اللي بيشدني لجوه، او الشيء اللي عايزني ادخل جوه بمعنى اصح. فضلت ماشي ناحيه القصر، والاغرب ان كل ما اقرب القصر ينور اكتر، كأن النور موجود في القصر. بس كل ما اقرب الاضاءة تظهر اكتر واكتر. اول ما قربت ناحية باب القصر لقيت الباب بيبتدي يتفتح. مفيش جناين ولا في اي حاجة، كل حاجة ناشفة، كل حاجة متكسرة، كل حاجة محروقة. دخلت لكن شفت الحيطان زي ما يكون مكتوب عليها كلام. عارفين انتوا لما يكون في حاجة سودة وانت تبتدي تكتب عليها، او حيطة سودة وتبتدي تكتب عليها بنقش او بحاجة تظهر لك الكلام ده. ابتديت اقرأ على اول عمود. اول عمود لقيت مكتوب فيه الرجوع مستحيل. تاني عمود كلها عواميد قدام بعض وفي اتجاه واحد بس، عمود يمين وعمود شمال، لكن العواميد اللي على اليمين هي اللي مكتوب عليها. أول عمود لقيت مكتوب فيه الرجوع مستحيل. طلعت تاني لقدام وتاني عمود، هنا الأمان. تالت عمود الأهل. رابع عمود الميثاق. خمس عمود أنت المختار. انا مش فاهم حاجة، ايه الرجوع مستحيل والاهل وانت المختار والميثاق في ايه؟ انا مش فاهم حاجة. قربت ناحية الباب ودخلت. ايوه دخلت، هعمل ايه؟ عارفين اللي جواه خوف. انا جوايا خوف كتير قوي، بس ما عنديش اي حاجة نعملها غير ان انا ادخل. لا اقدر اخرج ولا عارف حاجة، فيش غير ان انا ادخل. خلاص دخلت مش شايف اي حاجة. كشف كان مولع لكن مش ظاهر لي كل حاجة، لكن ابتديت ان انا ادخل. لكن اول ما دخلت لقيت ترابيزة قدامي وفي كتاب كبير. لا لا لا، ده اصلا مش كتاب بندرس فيه، لا ده كتاب قد دراع ايدي. متخيل انك تلاقي كتاب زي كده وكله تراب؟ قربت الكشاف عليه وابتديت افتحه. اول صفحه حياتي كلها في السحر والقرابين للجن والوصول إلى العالم السفلي، وقمت بالسحر الأسود والسحر الأحمر وتسخير العديد والعديد من الجان. وعند قدومي إلى هذه البلدة كان يوجد ميثاق بيني وبينهم، ألا وهو السواك وقتل الزوجة بعد أن تلد لي ابنا يسير على خطاي. وبالفعل اتجوزت من واحدة هنا وحملت، وأول ما ولدت رمتها في الترعة وخدت ابني، ابني اللي ربيته سنة ونص. وجاءت القاعدة التانية، ان انا اسيب ابني لحد لما يجي عمره 23 سنة وهو هياخد العهد والميثاق من بعدي. وفي تلات علامات تثبت ابني كف ايده اقوى من اي شيء. العلامة التانية في كتفه في حرق. العلامة التالتة على رجله الشمال علامة الأسد. أيوة أنت ابني. على الميثاق والعهد اللي بيننا وبينهم عمرك ما تقدر تخالف، وعمرك ما هتقدر تقاوم اهل البلد بعد ما عرفوا ان انا ساحر وان انا قتلت الست ديت. كانوا جايين يقتلوني ويحرقوا البيت. اضطريت ان انا اسيب ابني وارميه طبقا للعهد والميثاق اللي بيني وبينهم، وفعلا رميته جنب الترعة اللي جنب الأرض. وهم جايين دلوقتي يولعوا في البيت وفي وجودي، عشان كده أنا كتبت الكتاب ده اللي مهما البيت كله اتحرق الكتاب ده عمره ما هيتحرق أبدا. وعشان كده أنا سبت الكتاب ده موجود في نفس المكان، عشان الوحيد اللي هيقدر يوصل للكتاب ده هو ابني. مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يوصل ويدخل القصر ده بعد الحريق غير واحد بس، هو ابني. والوحيد اللي هيقرأ الكتاب ده ويقرأ كل الكلام ده هو ابني. انا عارف انك وانت بتقرأ الكتاب ده مش مصدق نفسك او مش مصدق اللي في الكتاب، لكن بص على نفسك، شوف العلامات اللي انا قلت لك عليها، وكل العلامات اللي مكتوبه في الكتاب بتقول ان انت ابني. كف ايدك ورجلك الشمال والحرق اللي على كتفك، ايوه انت ابني. انت ابن ساحر، وهتفضل طول عمرك تمشي على نفس العهد والميثاق اللي بيننا وبينهم. وصحيت من النوم انا مش مصدق اي حاجة، مش مصدق اللي بيحصل ده كله. الحمد لله انا كنت بحلم. بس ايه ده، ايه ده، انا عند خالي، انا مش فاهم حاجة. انا انا اللي جابني عند خالي. يعني هو كل ده كان حلم ولا ده كان ايه بالظبط؟ انت بصيت على النتيجه؟ لقيت النتيجه النهارده 19 فبراير. يعني كل اللي كان بيحصل ده كان حلم، بس في حقائق، في ان انا كتفي فعلا في حرق، ورجلي الشمال فيها علامة الأسد، وكف إيدي اليمين أنا بقدر أعمل بيه أي حاجة. والحقيقة كمان إن أهلي ما بيخلونيش أنزل أبدا في أجازة نص السنة. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقة النهاردة، وقصة النهاردة هي قصة صواعقة الموت بقلم نور أبو زيد. أنا عارف إن في تعديلات في القصة يا نور، سامحني، وعارف إن في ناس هتخنقني دلوقتي عشان عشان القصة يعني يمكن مفتوحة شوية، ويمكن بعد كل ده وفي الأخير طلع حلم. طب هل هو اتأكد فعلا إن هو في الحاجات دي؟ يعني هو ابن ساحر ولا لأ، ولا الكلام ده كله؟ سايبها لتفكيركم شوية. لازم أخلي إن أنتوا تفكروا أكتر وأكتر، ويكون خيالكم واسع أكتر وأكتر، عشان يمكن يطلع منكم ناس تعمل قصص هتكون كويسة. كان معاكم محمد جويري وبرنامج المحل.